فالرسول يشفع والأنبياء والرسل يشفعون والصالحون يشفعون، لكن هؤلاء بعد أن ينجوا. وكذلك إخراج الموحدين من النار، أن الموحد لا يخلد في النار، وإن الله سيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأن الشفاعة تعريفها علميا يعني في اللغة معناه الاثنين، الشفع ضد الوتر، وتر واحد، شفع اثنين، فمعنى يعني مساعدة ذي الجاه صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة، هذا تعريف مساعدة ذي الجاه، يعني ما حد يشفع إلا صاحب جاه، جماعة بجاه ما يشفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. أول شيء يعني يكون عنده مساعدة صاحب الحاجة الذي لهم الشفاعة عند من يملك. والله جاء في القرآن قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة منك لله سبحانه وتعالى، ويعطيها من شاء من خلقه، والشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذن الله ورضاه عن المشفوع له، كما جاء في القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تؤمن شفاعتهم شيئا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا والشفاعات كذلك يعني في شفاعات خاصة للرسول ثلاثة، وهي الشفاعة في فصل القضاء عندما يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول فيقول أنا لها أنا لها. الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، إذا حاسب الله المؤمنين وعرف أهل الجنة من النار لا يدخلون الجنة حتى يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفاعة خاصة كذلك في تخفيف عذاب عمه أبي طالب، فإن عمه أبو طالب نافح عن الرسول ودافع ولكن ما قدر الله الهداية، فيشفع به الرسول ويكون في أعلى مكان في الجنة يغلي دماغه باستمرار، وهذا خاصة. وهناك شفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين، وفي من دخل النار أن يخرج منها ويدخل الجنة، وفي من استحق النار قبل أن يدخلها رب يشفع فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه يشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويشترك فيها غيره من الصالحين. هذا تقريبا ما هذا. وشفاعات كذلك لكل إنسان إذا نجا هذا، وأما قبل أن ينجو فلا. فأول الحديث الثالث قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر عن المنفضل عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال رسول الله أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وهذا في القرآن نص لا يموت فيها ولا يحيا الكفار. أما المؤمن إذا دخل النار وأحرقته النار فيبقى المدة التي شاءها الله سبحانه وتعالى، ثم يخرجه الله من النار نعم ويجعله في نهر الحياة، فينبت كما ينبت النبت، ثم بعد ذلك يزيل عنه ما فيه ويدخله الجنة. وأما الكافر فإنه ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الكفار هكذا سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كل من لم يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأما العاصي لا، إذا دخل النار وحرقته النار يبقى فيها المدة التي شاء الله ثم ينال. ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم وهم هؤلاء المؤمنون، أو خال بخطاياهم فأماتهم إماتة يعني ما يدروا عن نفسهم، يعني بعد ما تحرقهم النار لا يعلمون عن أنفسهم، ومعنى يعني إذا كانوا شبه الموتى فلا يحسون بحرارة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجاء بهم ضبائر ضبائر ضبائر ضبائر يعني فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا علينا. المقصود يعني لا يمكن فيها ولا يحيا ضبائر فبثوا على يعني جماعات جماعات ما فسرها أفيضوا علينا فينبتون كما ينبت ثم قيل يا أفيضوا علينا فينبتون نبات الحبة تكون في السير، فقال يعني الحبة تكون في السير يعني لما يجي حبوب كده في أطراف السير بعد أيام تموت يموتون كده. فقال رجل من القوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادي، ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم في مكة، وهذا فيه فضيلة للأنبياء الذين يرعون الغنم ليكون يعني فيهم التحمل، فالذي يتحمل الغنم ومصاعبها وأتعابها يعني مثلا عندما يبغى ينزل إلى من الرعي وإذا ترد شاة إيش يسوي؟ يقعد معه يحفظها وهذا، ثم يأخذها ويشيلها على كتفه حتى يوصلها نعم إلى المأمن. فهذا تقريبا فرسول الله صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وكذلك موسى عليه السلام رعى الغنم، فهذا دليل على أن فيه يؤدي إلى التحمل، فإذا بعث إلى البشر يكون يعني أكثر تحملا من هذا. قال ومعنى الحديث الظاهر والله أعلم أن هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار المستحقون للخلود لا يموتون فيها وحياة ينتفعون بها ويستريحون معها، كما قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، وكما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، وهذا جار على مذهب أهل الحق إن نعيم أهل الجنة دائم وأن عذاب الخلود في النار دائم. أما قول صلى الله عليه وسلم ولكن ناسا أصابتهم من النار إلى آخره، فمعنى أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه الإماتة إماتة حقيقة يذهب مع الإحساس ويكون عذابهم على قدر الذنوب، ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس، زي الميت لا يجرح بميت إلام التي قد ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة، ضبائر يعني كما تحمل، ويلقون على نار الجنة فيصب عليه ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها فتخرج بضعفها صفراء منتوية ثم تشتد قوتها بعد ذلك ويصيرها إلى منازلهم وتكمل أحوالهم، فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث. ومعناه حكى القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه وجهين، أحدهما أنها إماتة حقيقة، والثاني ليس بموت حقيقي ولكن تغيب عنه أحساس بالآلام، قال ويجوز أن تكون آلام أخف، هذا كلام القاضي. الصحيح أنهم لما قال يموتون فأكون، وأما قول الضبائر فهكذا في الروايات، والضبائر الضبائر مكرر وهو منصوب على الحال، وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها لغتان وصاحب المطالع وغيرهم، أشهرها الكسر، وفي أيضا الضبارة بكسر الضبارة بكسر الهمزة، قال الضبائر جماعات في تفرقة، يعني جماعات أهل النار هذول الجماعة يذهبوا كذا ويرقوا في النهر هذا ثم ينبتون كما ينبت الحبات الصغيرة، ثم بعد ذلك نعم يدخلهم الله الجنة، لأنه سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال وثم قال حدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل إلى قولي في حمير السيل، ولم يذكر ما بعده، يعني جزء، وهذا معروف أن العلماء يعني واحد يحفظ الحديث كاملا وواحد يحفظ جملة منه وهكذا، فكل واحد يعني الذي ضبطه هو الذي يذكره. ثم ذكر كذلك حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، الجنة رجل يخرج من النار حبوا، يخرج من النار حبوا زي ما الطفل الذي يكون له سنة فإنه لا يستطيع أن يمشي يحبو على ركبتيه، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، يقول لهذا الشخص اذهب ادخل الجنة هذا آخر من يخرج، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، يعني لما ينظر إليه ما في كل المساكن ملآنة كل الجنات الموجودة الذي رآه، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، ويقول الله تبارك وتعالى اذهب، وهذا في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، يعني هذه الأحاديث يعني يستدل بها في إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وأنه يتكلم بالصوت والحرب كما جاء في القرآن في آيات كثيرة، وهذه الأحاديث كذلك تثبت أن الله يتكلم كلاما يعني بالصوت والحرب وأنه يسمعه وأنه يتكلم في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، فيقول يا رب وجدتها ملأ اذهب فادخل الجنة، والمراد هنا دار الكرامة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، يعني قدر الدنيا معلومة الدنيا قد إيه، شوف القارات لك وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا، يعني هذاك يصير 11 قدر الدنيا، وهذا 10، فيقول أتسخر به أو تضحك به، يعني أنا آخر من يدخل يعني يخرج من النار، كيف أحصل هذا؟ شيء بعيد، واحد دائما لما يجي مثلا يعني ينجح في اختبار يكون آخر نمرة ما يحصل إلا حصلوا الأولين، فيقول هذا أتسخر به أو تضحك أنت الملك، يعني أنت الملك الملوك كلهم، وهذا ليس فيه تشبيه، الله يسمى ملك والمخلوق يسمى ملك، لأن ملك المخلوق يزول وملك الرب دائما لا يزول أبدا، ولذلك يقول الله يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعزه، وقال في آيات أخرى والله الذي لا إله إلا هو الملك، واحد نسميه ملك بعدين يجي يوم من الأيام يتقي ما هو فيه وأنت الملك، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجه، ومعلوم أن الرسول يعني إذا ضحك ضحكة أكثر يتبسم، والتبسم يظهر الثنايا فإذا ضحك ضحكة عريضة يعني حتى تبدو نواجذ، والنواجذ هي ما بعد إيه سند. قال فكان قال فكان يقول قالوا ذاك أدنى أهل الجنة منزلة يعني أقلهم. طيب إذا الناس اللي قبلهم الرسل صلوات الله وسلامه، أولو العزم من الرسل، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب نوح، أصحاب إبراهيم، أصحاب موسى عليه السلام، الناس الصالحين، المؤمنون، التابعون، هذول يكون إيه؟ يكون أكثر وأكثر. هذا معناه يعني تقريبا هذا أدنى، يعني أقل واحد له عشرة أمثال الدنيا، هذا آخر من يدخل إيه الجنة. فنسأل الله أن يدخلنا إن شاء الله جميعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ له لأبي كريب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله إني لعارف آخر أهل النار خروجا، الرسول يقول عنه ومعلومه خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا يعني على أسطيه يمشي، وهذاك أول كان إيه حبوا، حديث الأول حبوا وهذا زحفا، بالزحف معناه على أليتيه. فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، ما في محل يعني مكان أبدا. فيقول له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، يعني كنت في النار، قالوا فين النار هنا دحين ما هي، لو قالوا له يجلس عند الباب يجلس أبدا أو يجلس عند الباب ما يجلس. فيقول أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. فيقول له تمنى تمنى يعني ما، فيتمنى فيقول لا له لك الذي تمنيت وعشرة أمثالك أضعاف الدنيا. تمنى يعني يطلب إيش تريد، فيقول أنا أريد الجنة وأريد النعيم في الجنة وأريد الحور العين وأريد خدما وأريد كذا وأريد كذا، حتى مرات بعدين الله يذكر يقول أنت ما طلبت الشيء الفلاني ما طلبت الشيء الفلاني. فيقول أتسخر بي وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجذه. وهذا مثل الحديث الأول برضو سواء بسواء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود أن رسول يعني صحابي يروي عن صحابي هذا يكون وهذا موجود كثير أحاديث يعني أنس من أصحاب رسول الله الصغار ويروي عن ابن مسعود أن رسول الله قال قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويبكو مرة، يمشي مرة ويبكو مرة، يسقط وتسحبه النار مرة، يعني تسحبه بعدها تصيبه بحرارها ووهجها ولهيبها، بينما هو يمشي النار تجي على وجهه. هذا معناه فإذا ما جاوزها، فإذا ما جاوز النار جاوزها يعني جاوز النار المؤنث التفت إليها، التفت إلى النار فقال تبارك الذي نجاني منك، يعني كان يقول الحمد لله الذي نجا، تعاظم الله سبحانه وتعالى، تبارك معناه تعاظم وتقدس، هذا معنى تعاظم دائما الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة، يعني فيرى هناك شجرة عظيم فيقول أي ربي، يعني يا ربي، أي حرف نداء بمعنى ابنني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من ماء. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتك سألتني غيرها، يعني ما تسألني غيرها، فيقول نعم. بعد ذلك كذلك فيقول يا ربي ويعاهد أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له، يعني يرى شجرة أحسن منها ويعرف أن الجنة أحسن من ذلك، فكل ما هذا يقول لا كمان أنا لا أسألك، قربني إلى المحل الفلاني ثم قربني، ثم بعد ذلك يقول يا ربي أدخلني الجنة، فيدخله الله الجنة لأنه ما لا يرى شجرة فيها خضرة وفيها ماء طيب، فيرى شجرة أحسن منها فيقول، ثم بعد ذلك يرى باب الجنة فيقول قريني بس إلى باب الجنة لا تدخلني الجنة الآن، ثم بعد ذلك يطلب أن يدخل الجنة فيستظل بذلها ويشرب ماء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب الماء واستظل بذلها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول لعلي من أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهد أن لا يسأله غيره، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه بها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له الشجرة، ترفع له الشجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأوليين الأوليين، فيقول أي ربي أدني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، قال يا ربي قال بلى يا ربي هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها، فإذا دنا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة يتحدثون مع يتحدثون ويتنعمون، فيقول أي رب أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يصرني يعني الصاد عليها سكون والراء كسرة، ما يصرني منك يعني ايه ما يقطع مسألتك. ايش معناه ما يصرني؟ يعني ما يقطع مسألتك، يعني ايش انت تصير مرة مرتين ثلاثة اربعة خمسة مرات لكن في شيء اللي يقطع مسألتك، اذا دخلوا الجنة خلاص هذا اللي يقطع الاسئلة الكثيرة هذه. هذا معناه يعني يعني ما يقطع مسألتك. ايش الذي يقطع مسألتك ويصير ما تسألني شيء؟ خلاص ربنا يدخل الجنة بعد ذلك يبطل لما حصل ايه ما هو احسن من شجرة شجرة شجرة هذه ما في. فهذا معنى ما يقطع مسألتك. ايش الذي يقطع مسألتك؟ الرب يعلم ذلك. يرضيك ان يعطيك الدنيا ومثلها، يعطيك الدنيا ومثلها. قال نعم. قال يا رب أتستهزئ مني وانت رب العالمين، يعني انا اخر من يدخل خروج من النار، فكيف يعني يعطى الدنيا ومثلها؟ هذا معلوم، اي واحد يكون في الاخر لازم يكون اقل من ايه من الاولين، هذا معلوم. فلذلك يقول هذا الكلام. فالرب سبحانه وتعالى انت رب العالمين. فضحك ابن مسعود فقال الا تسالوني مما اضحك، ليه ما تسالوني مما اضحك يعني؟ فقال مما ضحك تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول؟ قال من ضحك رب العالمين. وهذا فيه اثبات ان الله يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. وهذه احاديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا ان نثبت. بعض المؤولين يقول يضحك يعني يريد لهم الخير او يريد لهم الاحسان او غير ذلك، فنحن نقول يضحك ضحكا يليق، وهذه احاديث موجود. يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه، الاول يكون كافر فيقتل المؤمن فالمؤمن شهيد يكون، ثم هذا الكافر ربنا يمن عليه بالاسلام نعم فيجاهد في سبيل الله فيقتل شهيدا او يموت موت طبيعي، فيضحك الله كما حصل لحمزه رضي الله تعالى عنه ولي يعني الذي قتل اسمه ايش الذي قتل حمزه رضي الله تعالى عنه وحش هذا وانت رب يقول لا اساء ولكني على ما اشاء قدير، يعني هذا على ما اشاء قدير. كان انا يعني بعض العلماء وبعض طلبه العلم يعني الناس يكتبوا على ما يشاء قدير على ما اشاء قدير، فانكرها بعض العلماء، ولكن نحن اليوم يعني قادر هنا على ما شاء قادر وعلى ما شاء قدير كل واحد يعني فهذه يعني بعضهم كان ينكرها على ما اشاء قدير على ما اشاء قادر هنا على ما اشاء قادر، فالظاهر انه تقريبا ما في شيء على ما اشاء قادر هنا على ما اشاء قادر، وفيه مثلا لو كان على ما يشاء قدير وعلى ما يشاء قدير يعني بعضهم ينكر هذا، يعني مر علينا انا زمان يعني قبل سنين طويله كتبتها لشخص من المشايخ زمان يعني قبل سنين طويله فانكر علي ذلك وقال لي هذا ما يقال لانه معناه يعني على الذي لا يشاء، بس نحن نقول زي ما في القران على كل شيء قدير والظاهر يعني هو مطلع هذه فائده يعني أنا زمان يعني قبل سنين وما في فرق بين فعل المضارع بالهمزه او فعل المضارع بالياء او فعل المضارع بالنون كل واحد وإنه ما تعرف يعني قال من ضحك من الله وهو الرضا، شوف الضحك من الله تعالى وهو الرضا النوعي والرحمة وإرادة الخير لمن يشاء ورحمته من عباده والله أعلم، هكذا يؤولوا يعني. والإمام النووي يعني تقريبا من المؤولين لأنه هذا المذهب هو مذهب أهل السنة في يعني في القرون الوسطى يعني من القرن الخامس والسادس إلى هذا، يعني كان الأشعرية والماتريدية هم يعني وأهل السنة الذين كانوا في الأول ما يؤولوا هذه الصفات، حتى هم يؤولوا كان الاستواء الرحمن على العرش استوى يقول استولى. وعلى كل حال هذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة يعني أقل، أفعل تفضيل من إيه؟ من أقل منزلة الرجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له أو مثل له شيبة من ذات ظل فقال أي رب قدمني إلى هذه الشيرة، يعني مثل له بعد ما خرج من النار يعني شجرة ذات ظل قدمني إلى هذا أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول ابن آدم ما يصرني منك إلى آخر الحديث. ومعنى يعني ما يقطع مسألتك، إيش الذي يقطع مسألتك؟ الذي يقطع مسألتك أن الله يدخله الجنة ويتنعم في الجنة، فبعد ذلك خلاص يتنعم في الجنة ولا يكفي من الأسئلة. أما أول يقول يعني أطلني قربني إلى هذه الشجرة استظل من بظلها وأشرب من مائها، ثم شجرة ثانية كذلك، فإذا دخل الجنة وتنعم فيها ترك هذه الأسئلة، ثم وجد ما هو خير من ما كان يتمناه. ويذكر الله ويذكره الله سل كذا، وزاد فيه ويذكره الله سل كذا وكذا، يعني لما يسأل شيء بعض الأشياء ما يسأل، فمثال ذلك مثلا يقول أريد من الحور العين مثلا اثنين، يقول لا أطلب عشرة مثلا، مثال يعني تقريبا. أريد من الخدم 50، يقول لا 100 خليهم، أطلب 100 من الخدم في الجنة. من الثياب كذا فهذا، وكذلك فإذا انقطعت الأمال قال الله هو لك وعشرة أمثال. وهذا يعني حقيقة يعني في هذه الأحاديث يعني تقرب المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يأس الإنسان رحمه. يعني في بعض يعني إخواننا من طلبة العلم وهذا البعاض دائما يؤس الناس، يعني مثلا رأى ارتكب شوية من الذنوب يقول له كذا، والقرآن يقول إيه نعم، يعني مثلا في قول الله تعالى يعني يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وكذلك الآية التي في سورة التوبة عسى إيش عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله إيش الآية التوبة كده يعني معناه لا يؤس العباد. مثلا رجل مرتكب ذنبا أو مرتكب هذا لا يؤس من رحمة الله، عسى الله أن يتوب، وعسى من الله واجبة، عسى من الله واجب، مو مثلا أنا أقول عسى مثلا عسى محمد أعطيك كذا وكذا، يمكن ما يعطي ولا يعطي ولا يزي ولا لكن الله لما يقول عسى كذا معناه عسى من الله. ولذلك في القرآن قال عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، يقول العلماء عسى من الله واجب بخلاف عسى من المخلوق، عسى فعل ترجي، مثلا نقول عسى ابني ينجح، يمكن ينجح يمكن ما ينجح، لكن الله يقول كده فلا يؤس الناس ابدا يعني، ولا يقنطهم من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله أبدا. فهذه أشياء يعني يجب يعني طلبة العلم والناس الوعاظ يعني مثلا يرتكب بعض الأشياء برضو يقول لا أنت اترك هذه الأعمال ويرجي من الرحمة، يقول عشرة أمثال يا دحين عشرة أمثال هذا لآخر من يدخل الجنة، فإذا الأولين قد يحصل، ومعلوم أن الجنة شيء ما. ثم قال يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطي، فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطي. وهذا تقريبا آخر آل النار خروجا. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية أن شاء الله، ثم قال حول الإسلام وقال حدثنا أبي عمرو حدثنا سفيان حدثنا مطرف بن قريب أو عبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحدثني بشر بن الحكم واللنبر وحدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مطرف وابن أبجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة، والمغيرة هذا من أصحاب النبي يخبر به الناس عن المنبر، قال سفيان رفع أحدهما أراه بن أبجر قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، يعني موسى عليه السلام سأل ربه يعني أقل أهل الجنة يعني من النعيم، قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقول له أدخل الجنة، فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم، يعني ما في محلات خلاص امتلأت المحلات، زي ما مرات يجي المسجد يبغى يصلي ما يحصل، يصلي في الشارع أو يروح مثلا في سفر بلد يروح يبغى ينزل في بيت أو في فندق ما يجد، يعني مسائل مثل هذا. فنزل الناس وأخذوا أخذاتهم يعني الذي أعطى أخذاتهم جعلوا أخذوا، فيقول له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك ملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، معلوم ملوك الدنيا يعني خصوصا في عصر هذا لهم أشياء كثيرة عندهم كذا قصور وكذا أموال وكذا كذا، فيقول رضيت ربي، يقول رضيت، قالوا أحصل دحين أنا آخر من يدخل الجنة وأحصل مثل إيه؟ ملك ملوك الدنيا. ملوك الدنيا ما يمكن عنده أقل ما يكون عنده 4 زوجات ملوك الدنيا في وعنده من الخدم كذا وعنده كذا وكذا فيقول الله رضي فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ثلاثة يعني لك ذلك واحد أربع مرات مثله ومثله ومثله ومثله أربعة والأولان واحد خمسة هذا يعني مثل إيه وهذا تشبيه يعني وهناك تقدم 10 أمثال كمان وكل هذا كله صحيح يعني كيف هذا نجمع بين الأحاديث يختلف الناس يمكن ناس يعطيهم 10 أمثال وناس يعطيهم 5 ويكون الأحد ما دام هي أحاديث صحيحة فيكون ما فيها أي شيء وفي الخامسة رضيت رم فيقول هذا لك مثله ومثله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينه فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزلة يعني موسى عليه السلام قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا وهذا زي يقول إيه جنة الفردوس جنة الفردوس أو جنة عدن فيكون هذه يعني غرست كرامتهم بيدي ومعلوم أن جنة الفردوس يقول أن يعني في أشياء ثلاثة خلقها الله بيده ثبت آدم خلقه الله بيده وغرس جنة عدن بيده جنة عدن بيده وكذلك نعم يعني ثلاثة أشياء يعني آدم وكذلك وكتب الألواح لموسى بيده هذه ثلاثة أشياء يعني كل الأشياء خلقت بكن كن فيكون إلا هذه الثلاثة آدم عليه السلام خلقه الله بيده ورفق فيه من روحي ومعنى روح من الأرواح التي وكذلك جنة عدن خلقها بيده نعم وكذلك يعني كتب الألواح لموسى بيده والباقي كلها بهذه الأشياء وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء ما كانوا يعملون كذلك هذا يعني أن الأعمال الصالحة هي السبب في دخول الجنة وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا أحد يدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فكيف الجمع إلى الأحاديث يعني لو ساوى عملية حسابية هو يصير خاسر نعم الله على العبد من من هو نطفة مثلا إلى أن يحيا إلى أن يموت قد ينعم فلو صار بعد ذلك ذلك وإلا القرآن ذكر بما كسبوا بما كسبوا أن يصلون إلى غير ذلك فهيكون الأحاديث يعني تجتمع مع بعضها وقال حدثنا أبو كريم حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول عن المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخص أهل الجنة بنا حظا وساق الحديث من أحضره وحدث فرض مثل الأول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعروف بن شعيب عن أبي ذر قال قال رسول الله إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنها كبار يعني الصغار بس وارفعوا عنها كيف تعرض عليه صغار الذنوب فيقول عملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشرك من كبار ذنوبه الكبار هي التي المصائب كلها فيها أن تعرض عليه فيقول له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجه يعني لأن الكبائر تؤدي إلى الخسران وجاء في حديث أن رجلا يؤتى به يوم القيامة ويحاسبه الله على ذنوبه ويؤتى بالسجلات ذنوبه فتصير كثيرة جدا ثم يؤمر به إلى النار فإذا أمر به إلى النار وأراد أن يأخذه يقول الله تعالى إن لك لحسنة فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول يا ربي ما تعمل هذه البطاقة بهذه السجلات الكثيرة هذه شيء كثير فهذا إن لك فتوضع البطاقة وإذا تنزل هذه السجلات كلها ويرحمه الله ويقول لعبد آخر سترتها عليك في الدنيا وسأسترها عليك في الآخرة وإلى غير ذلك من رحمة الله الواسعة الذي تسع كل يعني عاصم وكل لا سأنكر وهو مشرك كبار الذنوب أن تعرض عليه فيقال فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد علمت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت الضحك حتى بدت نواجه وهذه ضحكة حدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وحدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عباد القيسي حدثنا ابن جري قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود يعني ورود النار وإن منكم إلا واردك على ربك عبد قال ننجي نحن يوم القيامة ننجي نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا نجيء يوم القيامة نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فأخذ على الأمم بأوسانها نعم وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقول ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقول حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعون ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا منافق نور ثم يطلعون على جسر جهنم على جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من تشاء وهذا جاء في القرآن يعني حتى هذا يوم يقول المؤمنون يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنهم فيه الرحمة وظاهره من قبل المنافق لما يمشي على الصراط في أول في نور شوية وإذا مشى قليل ينطفئ النور ويعرف ما لا يذهب ولا يأتي ثم ينطفئ نور المنافق ثم ينجي المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة 70,000 وهذا جاء في أحاديث أنه سيدخل الجنة بغير حساب 70,000 من أمته سألوا الصحابة من يعني من هم هذا قال بعضهم أصحاب رسول الله بعضهم المجاهدون بعضهم كذا كذا فلما خرج الرسول قالوا لهم قال هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون مرة هذا رب أحاديث يعني صحيح ثم لا يحسسهم الذين يرونهم كأضواء نجم يعني أضواء نجم يعني أضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله بهذه الأمة لازم هو محمد رسول الله لكن هذا اختصار وكان في خلفه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بثناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء هذه في أحاديث غير أهل الجنة هم الذين يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها يعني بعد ذلك يدخل الجنة هذا الذي يكون في آخر من يدخل الجنة مثل الأحاديث الأول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار ويدخلهم الجنة حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم وهذه الشفاعة ثابتة الرسول شافع يشفع وغيره كذلك إذا نجا يشفع حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد البقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال الرسول إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم يعني إيه حول وجوهنا يعني تعرف المؤمن يعني لما يحرق النار إلا وجه كما جاء في أحاديث كذلك أن أمة الرسول يبعثون يوم القيامة غرا محجلين النار قالوا كيف تعرف أمتك يا رسول الله قال إن يعني أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوجوه فبهذا يعني يحرق كل جسمه ولكن الوجه لا ينحرق فهذا معناه قال إلا دارات وجوههم يعني ما حول حتى يدخلون الجنة حدثنا حجاج بن الشاعر الثاني حدثنا حجاج بن الشاعر الثاني حدثنا الفضل بن دكين نوقف على هذا طويل الباب هذا أطول الباب يعني وهذا اهتمام بإيه بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي ينكر شفاعة كالمعتزلة وغير ذلك حقيقة غلطانون جدا غلطة فاحشة شو الحديث ده بإيه أكثر من يكاد 50 حديث ده بإيه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم